لما يجي رجل هذاك اليوم بشرح له في القضية قال يا أخي ما تكلمت في العقيدة وصحة العقيدة، وإذا ما صحت العقيدة كيف يكون جهاد؟ فهمت؟ ثم قال لرجل آخر أنت تدعو الناس لقتال اليهود والنصارى، هل ندعو رجل صوفي؟ نعم رجل ندعو رجل صوفي. قال كيف ننصر إذا فينا رجل صوفي؟ فهمت؟ فنحن في عملية. قلت له هذا الصوفي عندك كافر ولا مسلم؟ مسلم ولكن مبتدع. قلت له طيب المبتدع يدعى لدفع الصائل ولا ما يدعى لدفع الصائل؟ نحن تحكمنا عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يحكمنا الرأي والهوى. فهمت؟ تحكمنا المصالح والمفاسد اللي هي جزء من أصول أهل السنة والجماعة. فهمت؟ حتى بلغ القول في واحد قال كيف نجاهد مع فلان حنفي؟ حنفي. فهمت؟ وآخر قال كيف نجاهد مع المجموعة الفلانية وهم لا يعتقدون بكفر تارك الصلاة؟ فهم؟ طيب مالك لا يعتقد كفر تارك الصلاة، والشافعي رحمه الله رحمه الآخر لا يعتقد كفر تارك الصلاة، وأحمد في إحدى روايته والإمام أبو حنيفة نفس الشيء. معناها لو جاء أخونا هذا ما بيجاهد مع مالك ولا بيجاهد مع الشافعي. فهم؟ فتشعبت أمور الأمة تشعبات كثيرة. فنريد بفكرة المقاومة أن نرد الشباب ونرد من يريد أن يدفع الصائل إلى هذا الفهم. هناك قضايا من الحق والباطل. فهمت؟ صدقني ان واحد قال كيف نجاهد مع رجل ما بيرفع يديه في الصلاه عند الركوع وعند التكبير. فهمت؟ وملتزم بالعقل. اذا كان هذا الكلام ان نحن اصلا كم نسبه اللي بيصلي في الامه؟ اللي بيصلي بايدين وبلا ايدين. كيف كم نسبتهم في الامه؟ فهمت؟ فقضيه دفع الصائم تدفع بكل بر وفاجر. ندفع عن اهل لا اله الا الله باهل لا اله الا الله، ندفع عن كل بر وفاجر بكل بر وفاجر للمسلم. هذا من اصول عقيده اهل السنه والجماعه. فحبيت اصورها هكذا في التصوير اني نحن نريد ان نعمل في حدود دائره الصراع، فنريد ان نجاهد بالسيف كل من يقف في وجهنا فعليا في المجال اربعه يقاتلنا نقاتل، ونريد أن نجاهد بالحج والبين كل من يقف وجهنا فعليا في هذا المجال. نريد أن نتخصص في قضية دفع الصائل. ما هناك أشرف من هذا التخصص؟ إذا كان قال العلماء أجمع على أنه ليس هناك أوجب بعد توحيد الله منه، فنحن نصرف أنفسنا لأوجب عمل بعد توحيد الله، أشرف عمل. فهم؟ وهذا لا يعني الزهد في القضايا الأخرى أو أن نقلل من شأن من يعمل في المجالات الأخرى، هو من باب الاختصاص. مفهوم هذا أساس في العقيدة القتالية لقضية دفع الصائل. فأختم هنا أقول طبعا قبل ما أختم في قضية مهمة، أن نعلم أن قضية دفع الصائل أن الجهاد أممي ليس قطري. هذا من أساسيات فهم المقاومة. لأن إذا قلت لإنسان من سنغافورة ولا من تركستان الشرقية تعال ادفع عن بيت المقدس، إذا ما فكر بصورة أممية وبالانتماء لقوله تعالى وان امتكم هذه امه واحده، هو شو دخله اذا هو مسلم سنغافوري ولا من جزر القمر بقضيه بيت المقدس؟ ولا شو دخل هذا اللي جاء من اليمن يقاتل في افغانستان ولا الان رجل راح القفقاس ولا الشيشان ولا؟ فنحن من اساسات العقيده القتاليه ان نبدا نزرع فكره امميه الاسلام واممية الجهاد واممية دفع الصائل. هذا من العقيده القتاليه.